Book 2 94 94 Conjonction 1 حروف العطف 1 حروف العطف 1 Attends que la pluie cesse. انتظر حتى يتوقف المطر. انتظر حتى يتوقف المطر. Attends que je termine. انتظر حتى انتهي. انتظر حتى انتهي. Attends qu'il revienne. انتظر حتى يعود. انتظر حتى يعود. J'attends que mes cheveux sèchent. انتظر حتى يصبح شعري جافا. انتظر حتى يصبح شعري جافا. J'attends que le film soit fini. انتظر حتى ينتهي الفيلم. انتظر حتى ينتهي الفيلم. J'attends que les feux soient au vert. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Quand pars-tu en congé? متى ستسافر للإجازة؟ متى ستسافر للإجازة؟ Avant les vacances d'été? حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ Oui, avant que les vacances d'été ne commencent. نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Répare le toit avant que l'hiver ne commence. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. أصلح السقف. قبل أن يبدأ الشتاء. Lave tes mains avant de t'asseoir à table. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Ferme la fenêtre avant de sortir. أغلق النافذة قبل أن تخرج. أغلق النافذة. قبل أن تخرج. Quand viens-tu à la maison? متى ستأتي إلى البيت؟ متى ستأتي إلى البيت؟ Après le cours? هل بعد الدرس؟ هل بعد الدرس؟ Oui, après que le cours est terminé. نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. Après être allé en Amérique, il est devenu riche. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثربا.